بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فنشرع بإذن الله في تلخيص المناسك، مناسك الحج والعمرة والرحيل، تفاصيل الفروع الفقهية إلى درس السبت وهي الخميس إن شاء الله. فالمقصود اليوم تفصيل المناسك في صورة عملية، بحيث فكرة من يتعجل للسفر في هذه الأيام. فأول ما ينبغي الكلام فيه آداب السفر إلى هذه الفريضة. فأول آداب السفر أن يشاور الإنسان من يثق بدينه وعلمه وتقواه في أمر سفره، ثم وأيضا أن يستخير الله تبارك وتعالى في هذا السفر، طبعا إذا لم يكن السفر فريضة. من أدابه أيضا التوبة، أن يعزم على التوبة والرجوع عن جميع المعاصي والمخالفات، وأن يرد المظالم إلى أصحابها، فإن كان يعني غصب مالا أو اغتاب رجلا أو أخذ أي نوع من المظالم من صاحبها، فعليه أن يرد هذه المظالم. ثم أيضا يقضي من دينه ما أمكنه، أو يستأذن صاحب الدين عليه. أيضا من هذه الأداب أن يرد الودائع، إن كان عنده ودائع يحفظها للناس فيردها إلى أصحابها، حتى إذا قبض أو مات في سفره لا يطالب بها أمام الله. أيضا يطلب المسامحة، خصوصا ممن كان يكثر مصاحبته ومعاملته من زوجة ووالدين وكذا. أيضا يكتب وصيته ويشهد عليها، يكتب وصيته إن كان له مال يوصي به، فيكتب وصيته بشرط أن لا تزيد على الثلث، وأن يوديها إلى أقاربه الذين لا يرثون أو إلى جهة من جهات الخير ويشهد عليها. يوكل من يقضي عنه من دينه ما لم يتمكن من وفائه. أيضا يترك لأهله نفقتهم إلى حين عودته، وأن يجتهد في إرضاء والديه، وتجتهد المرأة إذا سافرت في إرضاء زوجها ويعني استرضائه والتوثق من مسامحتهم. من ذلك أيضا الاستكثار من الزاد والنفقة بنية مواساة المحتاجين ممن يصحبون أو يلقاهم في سفره، منها ترك المماحكة والمشاجرة والخلاف وعدم المسامحة في البيع والشراء. أيضا من هذه الأداب أن يختار الصحبة الصالحة، كما قال بعض الناس الرفيق قبل الطريق، فينبغي أن يختار ويتحرك الصحبة التي تصحبه في الحج، يختار الرفيق الموافق الذي يؤثر على نفسه ويحرص على راحة من يرافقه، وحبذا لو كان من أهل العلم أو ممن عنده علم بحيث ينفعه، يذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر. من ذلك أيضا أن يؤمر القوم عليهم أميرا للسفر، كما قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا عليهم أحدهم، منها أن يحصل وسيلة مواصلات قوية ومريحة. من هذه الأداب أن يتعلم فقه الحج، على الأقل يعلم ما يصح به حجه، ما يفسد الحج وكيف يتجنبه وهكذا. ينبغي أن يتعلم من الفقه ما يصحح به عبادته ومناسكه، وأيضا يتعلم من الفقه ما يحصل به النوافل وما يعني يزيد الحسنات ويضاعف الثواب في مثل هذه التجارة العظيمة وفي مثل هذه المواضع المشرقة. فإن عجز عن ذلك فإنه يصحب كتابا شاملا لمناسك الحج، بحيث يبني ويداوم على مطالعته أثناء سفره ما بين الوقت والآخر حتى يستوثق من أداء المناسك على وجهها، أو يصطحب عالما يرجع إليه كلما احتاج. من ذلك أيضا أن يجتهد في العبادة والذكر وأن يتفرغ لهما في هذه الرحلة. من أداب السفر عموما أن يسافر يوم الخميس مبكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من يسافر يوم الخميس. أما مبكرا فلقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ويستحب السفر والمشي في السفر ليلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بليلة، فإن الأرض تطوى بليلة. من آداب هذا السفر التقصف والرفق، فيتجنب الإنسان تحصيل الشهوات ولو كانت مباحة في الطعام الزائد والملابس الفخمة والاهتمام بالمظهر، بل ينبغي أن يكون متخففا ويتجنب الزينة والتبطل في الطعام والشراب وغير ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه رضي الله عنهم: أتدرون من الحاج؟ قال عليه الصلاة والسلام: الحاج السعث السكن. السعث السكن، السعث الذي فرق رأسه، شعر رأسه لا يهتم بمظهر هذه الأشياء. السكن يعني لا يضع طيبا ولا بخورا ولا مثل هذه الأمور. أيضا من آداب السفر حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع الناس، لقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. منها تجنب المخاصمة، والمخاصمة ومزاحمة الناس، ينبغي أن يكون الإنسان منضبطا ولا يكون سلوكه في حال إحرامه وفي حال انطلاقه في هذا السفر المبارك مثل سلوكه في دار الإقامة. لماذا؟ لأن هو الآن في حالة يعني تلبس بعبادة من أعظم العبادات، ينبغي أن ينزهها من جميع المخالفات، لقوله تبارك وتعالى: فمن حج الحج أشهر المعلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج كما تقول إن شاء الله. فنهى الله تبارك وتعالى عن الرفث والفسوق والجدال، والرفث هو النطق بالكلام الذي يتعلق بالجماعة. وقيل الرفث هو ذكر أحوال يعني هذا الأمر ما بين رجل وبين أهله، مواجهة النساء بذلك، هذا هو الرفث. والفسوق هو جميع المعاصي من الخروج عن طاعة الله، ولا جدال في الحد، لا مماراة ومخاصمات ومجادلات تفضي إلى يعني قسوة القلوب وإلى التفرق والشتات. فينبغي على الإنسان أن يكون مثله. تلبس بالمعاصي على الأقل ينقص ثواب الحج جدا، يكفي أن التلبس بالمعاصي على الأقل يحرم الإنسان من الثواب العظيم، وهو الثواب الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث فلم يسق أنعم رجعت أي ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع في الرفث أو الفسوق أو أي شيء من المعاصي فإنه يقدح في استحقاقه لهذا الثواب العظيم. فينبغي على الإنسان أن يكون متيقظا حذرا من وقوع المخالفات. بل من العلماء وهو الإمام ابن حزم رحمه الله: من أقل حج من رفث أو فسق في حجه. فينبغي الاحتياط الشديد لذلك. من ذلك أيضا أن يحافظ على الأذكار، سواء من الأذكار الموظفة أو الأذكار المطلقة، فإن هناك أذكارا قيدة بوظيفة معينة ينبغي الإنسان يحافظ عليها. فيستحب للمسافر عموما أن يواظب على نفس الأذكار التي تستحب للمقيم في الليل والنهار واختلاف الأحوال، عند الأكل الشرب عند النوم عند الاستيقاظ عند عقل الصلاة وهكذا، جميع الأذكار الموظفة. أما المسافر فيزيد أذكارا أخرى، منها أنه يبدع حينما يبدع من يكونون في ودائعه، يقول لهم: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وفي بعض روايات الحديث: أستودعكم الله الذي لا تخيب عنده ودائع. ففي الحديث: إن الله عز وجل إذا استودع شيئا حفظه. فلا ينسى الإنسان أن يستودع الله أهله وبنيه وهؤلاء الذين يكونون في ودائعه بهذا الدعاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يقول المقيم للمسافر، المقيم يقول المسافر: استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. استودع الله يعني اتركها وضيعها عند الله، ثلاثه اشياء: دينك وامانتك وخواتيم عملك. أن يحفظ أمانتك هنا، الأمانة هنا هي أهله ومن يخلفه وماله الذي يتركه عند أمينه. وذكر الدين هنا، لماذا قال الثورة مع دينك؟ يعني أن يحفظ عليك دينك ويبقى عنده وديعة لا تضيع في السفر. لماذا؟ لأن السفر مظلة المشقة، السفر مظلة المشقة، فربما كان هذه المشقة سببا لإهمال بعض أمور الدين والتفريط فيها، فلذلك خص هذا الأمر قبل كل شيء. الثورة مع دينك وأمانتك، ذكرنا الأمانة، وخواتيمة جمع خاتمة وهي ما يختم به العمل أي يكون آخره، ودعا له بذلك لأن الأعمال بخواتمها كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. فلذلك اهتم بهذه الثلاث، استودع لها دينك وأمانتك وخواتيم عملك. عموما السفر، عموما السفر حينما يبعد الإنسان ولا يكون تحت رقابة القوم الذين يعرفونه ويعرفهم، ربما كان الشيطان عليه أقوى، فلذلك ثم سفر لأنه يفسر عن حقيقة أخلاق الشخص وطبيعته، فيحتاج إلى توفيق من الله وعصمة حتى لا يتردى في مهاوي المخالفات. أيضا يقول المودع للمسافر بعد أن يقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، يقول له أيضا زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زودني، وهو مسافر، زودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال غفر الله وغفر ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. ثم يقول ايضا المودع للمسافر عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، الشرف هو ما علا من الارض، فهذه كانت ايضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر. فإذا كان سفر حج أو عمرة يقول له المقيم، المقيم يقول للمسافر ادعو الله لنا بخير، ادعو الله لنا بخير. فإذا ولى المسافر وانطلق دعا له المقيم قائلا اللهم اقو له البعد وهون عليه السفر، ودعو له اللهم اقو له البعد وهون عليه السفر، لماذا؟ لأن السفر قطعة من العذاب كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد ركوب دابته المسافر، أراد أن يركب المواصلات أو الدابة أو أي شيء من هذا، فوضع رجله في الركاب يقول بسم الله، وإذا كانت سفينة قال كما قال نوح عليه السلام بسم الله لجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، يعني مجريها يعني بسم الله مجريها جريها ومرساها يعني منتهى سيرها. هذا يعني نحن نشرع في الركوب والرحيم بسم الله، ونستقر أيضا عند الوصول بسم الله، أيوة بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وأيضا يدعو أيضا كما دعا نوح عليه السلام لما ركب الفلك، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ماذا قال نوح عليه السلام؟ رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. فاذا استوى على ظهرها، استقر على ظهر ما يركبه، يقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين والا الى ربنا لمنقلبين. لمنقلبون مقرنين يعني مطيقين او مقتدرين عليه، يعني نحن ما كنا نطيقه قهر هذه الدابة واستعنا لها لولا تسخير الله تعالى إياها لنا. إنسان إذا ركب جملا مثلا، فمعلوم قوة الجمل، وإذا غضب الجمل وطاش كيف يكون شدته وصعوبته. فمن الذي ذلل الجمل؟ من الذي ذلل الفيل بحيث يقوده طفل صغير؟ فذلك الجمل يقوده طفل صغير، من الذي ذلله؟ الله تبارك وتعالى. فنحمد الله على هذه النعمة، خاصة إذا يعني كانت هناك نعم أعظم وأعظم كركوب الطائرات أو السيارات أو ما إلى ذلك من الوسائل الحديثة التي وفرت الراحة، وهي من نعم الله تبارك وتعالى علينا، فنشكر الله على هذه النعمة وعلى التيسير. فيقول الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإلا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه علي أبي طالب رضي الله عنه لما علمهم هذا الدعاء ضحك بعدما قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ فقال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيره. ويقول أيضا: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا بنصحك واقلبنا بذمة، اللهم اجعل لنا الأرض وهون علينا السفر. الذمة العهد والذمام يعني العهد والأمان، أي ردنا إلى أهلنا آمنين، اللهم اقلبنا يعني أرجعنا إلى أهلنا بذمة يعني عهد وأمان وضمان منك أن نعود آمنين آمنين، اللهم اجعل لنا الأرض وهون علينا السفر. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلبة في الأهل في المال والأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر، وعفاء السفر شدته ومشقته وتعبه، وكآبة المنظر، الكآبة هي الحزن والتغير والانكسار من مشقة السفر وما يحصل على المسافر من الاهتمام بأموره، وسوء المنقلب يعني سوء الانقلاب إلى أهله بعد السفر، وذلك بأن يرجع مهموما أو منقوصا ومهموما بلا يسوءه، فيتعوض الإنسان من سوء المنقلب. اللهم إني أعوذ بك من وعفاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. ويقول أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكون وسوء بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. الحول هو النقصان والرجوع، اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الكور، الكور أو الكون المقصود به الرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، أي رجوع من شيء إلى شيء من الشر، أو رجوع من الاستقامة والزيادة إلى الإعجاز والنقص، فهذا معنى الكون. أعوذ بك من الحول بعد الكون. ومن رواه بالراء: أعوذ بك من الحول بعد الكور، الكور مقصود هنا الزيادة، مأخوذ من تكوير العمامة، فلما يلبس إنسان العمامة يكورها، فكلما كورها كلما إيه زادت، واضح في التكوير. يعني معنى تكوير العمامة لفها وجمعها وتماسكها، هذا معنى تكوير العمامة. فالمعنى وأعوذ بك من الحول بعد الكور يعني المقصود التعوذ من الانتقاص بعد الزيادة والاستكمال، ورواية الكون معناها مأخوذ من الاستقرار والثبات، فالمراد التعوذ من النقصان والتغيير بعد الثبات والاستقرار حتى لا يتحول قلبه وينقص في دينه. وإذا علت لا يكبر، وإذا هبط سبح، السفر الإنسان إذا ارتفع فوق جبل أو شيء من هذا يكبر، وإذا هبط في الوديان يسبح، فأولى إذا كتب الطيارة أيضا طائرة أن يكثر من التكبير. وإذا عطرت دابته أو تعطلت السيارة عشان هذا يقول بسم الله، وإذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إذا نزل منزلا في أثناء سفره لأنه إذا قال ذلك لم يضره شيء، إذا نزل مكانا من أماكن وقال هذا الذكر فلا يضر أي شيء بإذن الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأنه لا يجوز وصف شيء من كلام الله بالنقصان، ولا يمكن أن يكون شيء من كلام الله تعالى ناقصا، فلذلك تعوذ صلى الله عليه وسلم بكلمات الله التامة لأنها ليس فيها نقصان ولا عيب كما يكون في كلام الآدميين. وقيل معنى التامات يعني أن ينتفع بها المتعوذ وتحفظه من الآفات. وإذا أتى عليه السحر، إذا كان متسرا وأتى عليه وقت السحر وهو الجزء الأخير من الليل، قال: سمع سامع بحمد الله وحسن ملائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائدا بالله من النار، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. سمع سامع المقصود فليشهد الشاهد أو ليسمع السامع، وليشهد الشاهد على حمد الله سبحانه وتعالى على نعمه وحسن ملائه، وقيل معناه انتشر ذلك وظهر وسمعه السامعون، أننا نحمد الله أو أن نعم الله علينا قد ذاعت وكثرت وترادفت بحيث علم بها الجميع، سمع السامعون وشهد الشاهدون. سمع سامع أو المقصود أن يسمع سامع ليعلم الناس نعم الله علينا وحسن بلائه علينا. سمع أنهم بحمد الله وحسن بلائه علينا. حسن بلائه المقصود بالبلاء حسن بلاء النعمة، والبلاء الاختبار والامتحان. فالبلاء بالخير ليتبين أو ليتبين له الشكر، والابتلاء بالشر ليظهر الصبر. ربنا صاحبنا أي احفظنا، لأن من صاحبه الله لم يضره شيء. وأفضل علينا عائلا بالله من النار. احتمل هذه وجهين، أحدهما أن يريد أنا عائلا بالله من النار، أو يقول أنا متعود بالله من النار. يكثر الدعاء، وهذا من أهم آداب السفر، يكثر فيها كثير من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعلم منهن صلى الله عليه وسلم دعوة المسافر. فالمسافر ينبغي أن يكثر من الدعاء، لأن دعوة المسافر مستجابة. على المسافر أيضا أن يكون على دراية بأحكام الطهارة والصلاة وما يحتاج إليه من الرخص أو الفقه، مثلا قصر الصلاة، جمع الصلاة، المسح على الجوار، وهكذا ما قد يحتاج إليه من الأحكام في سفره. فهذا فيما يتعلق بآداب السفر. هناك بعض التنبيهات تتعلق أيضا بالمناسك، وهي بعض المخالفات يقع فيها كثير من الناس. أعظمها هي شك الوقوع في بعض الشركيات، أفعال شركية لا تليق بالمسلم الموحد، فيستغيث بعض الناس بغير الله، ويستعينون بالأموات من الأنبياء أو الصالحين، ويدعونهم من دون الله، أو يحلفون بهم تعظيما لهم، فيبطلون بذلك حجهم، لقوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فينبغي أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يشرك الإنسان مع الله أي شيء، حتى لو الملائكة أو النبيين أو الصالحين. لماذا؟ لأن قوله لقوله تعالى من حج، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فقد صار إثما عظيما، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان في مكان البحير. فيقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كنا بفضل تحذير من المعاصي في الحج، فأولى ثم أولى أن يحذر المسلمون الوقوع في الشرك. للأسف كثير من المسلمين يقعون في أشياء ولا مشتهر ومعروف هي من الشرك، وقد يكون شركا أكبر كهذه النماذج التي ذكرناها. أيضا بعض الناس يتزينون بحلق اللحية، وهذه معصية، والإصرار عليها يجعلها من الكبائر، لأن هذه من الفسق، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق ذكرنا أنه يدخل فيه جميع المعاصي، خلينا المعاصي المحرمة في الحج وفي غير الحج. في حالة الإحرام وصغير الإحرام أن يحلق الإنسان وحيته ممضة لأمر الله تبارك وتعالى. فهذا مما يشيع أيضا في المسلمين في هذا الزمان للأسف الشديد، معاندة لأمر الله تبارك وتعالى. والأدلة باختصار شديد جدا على تحريم هذه المعصية، يعني أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، والرسول قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أمر النبي عليه السلام غالبه الوجوب، فينبغي امتثاله وعدم التحزق والتنطع والتفلسف لإبطال أمر النبي وتعطيله. الأمر الثاني أن في حلق اللحية تغييرا لخلق الله بدون إذن من الشرع. الهيئة التي خلقت الله عليها ينبغي أن تحافظ عليها، فلا تغيرها إلا بتصريح. فالأصل أن تحافظ على خلقة الله، واضح؟ إلا ما ورد الدليل باستثنائه فهذا يجب تغيير خلق الله فيه، بل قد يجب، واضح؟ من ذلك مثلا نفخ الإبط وحلق العانة، من ذلك الختان، من ذلك تقليم الأظفار، كل هذا تغيير لخلق الله، لكنه تغيير بأمر من الشارع، لأنه من خصال الفطرة، واضح؟ كذلك يعني إذا من دليل الأول أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الدليل الثاني أنها من يعني أنها تغيير لخلق الله. من الذي يأمر بتغيير خلق الله؟ الشيطان بنفس القرآن: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، واضح؟ ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فخلق الله في تغيير لخلق الله. أيضا الرسول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يعرف بعض النعمصات والمتعمصات والواشمات والمستوشمات والمتقنجات للحسن المغيرات خلق الله. فإذا كان حرم على النساء أن يتزين بهذه الأنواع من الزينة المحرمة التي فيها تغيير لخلق الله فأولى أن يحرم ذلك على الرجال. الأمر الثالث أنها من سنن الفطرة. سنن الفطرة بعضها واجب وبعضها قد يكون في خلاف وجوده، ولكن على الأقل ينبغي الاستمساك بفطرة من فطرة سنن الأنبياء وما كانوا عليه أجمعون. أيضا من ذلك أيضا أن في حلق اللحية تشبها بالنساء، فالله عز وجل خط الرجال على النساء بوجود اللحية في وجوههم، فكلما بل اللحية في الحقيقة هي من نعم الله تبارك وتعالى على الرجال، فحلقها كفر بهذه النعمة، إن هي خصال الذكورة والفحولة والرجولة، فإذا كفر الإنسان بهذه النعمة وأزالها كلما يعني نبت اللحية ويحلقها هكذا عنادا مع الله تبارك وتعالى وعنادا للفطرة، فهذا ايضا من يعني وجوه التحريم الناتجه في حلق لحيه شكوى بالنساء من الرجل بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبعين من النساء بالرجال من المتشبعين من الرجال والمتشبهات من الرجال بالنساء. هذا ايضا مما حرمه الله او حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان اللحيه احدى يعني في يعني هرمون الذكوره اسمه تستوستيرون. هذا الهرمون المسؤول عن خصال الرجولة في الرجل، إذا حصل خلل في إفراز هذا الهرمون يعني أو إذا يعني بالناس هذا صح الشعر ليه؟ شعر اللحية في وجه الرجل تختل صفات الرجولة هذه، وأول مظاهرها أن يسقط شعره لحيته مثلا، واضح؟ كذلك إذا حقنت امرأة فإنها تمت لها لحية، واضح؟ فإذا يعني كل هذه من خصال الرجولة التي لا ينبغي الإنسان أن يتخلى عنها. ايضا في حلق اللحيه تشبه بالكفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالق المجوس او خالق المشركين اعفوا اللحى واوفوا اعفوا الشوارب. ورد الامر باعفاء اللحى بخمس زوايا، اعفوا اللحى، اوفوا اللحى، ارجوا اللحى، ارخوا اللحى، واستروا اللحى، كلها معناها تركها على حالها لا يحرمها. فالحقيقه الادله يعني في هذا الامر كثيره والكلام فيها يطول، لكن مما يؤسف له ان المسلمين احيانا ياتي واحد يموت قريبه فإذا أراد أن يظهر الجزع والحزن يترك لحيته إظهارا للجزع لا شفاعة لله ورسوله أو انصياعا وراء الأعراف الفاسدة والتقاليد الفاسدة. سيد الرجل عند الإحرام يحلق لحيته، يعني في الإحرام يمسك عن خلق لحيته كما يمسك عن خلق رأسه، فاللحية يحرم حلقها داخل الإحرام وخارج الإحرام. في كل حال يحرم على المسلم أن يحلق لحيته، والمصيبة حينها يهنئ بعضهم بعضا بالمعصية فيقول له نعيما، يهنئه بالمعصية وأولى أن يقول له يحيما، نعم كما قال بعضه يعني. من ذلك أيضا عواشيع في المسلمين من المعاصي التي يتلبسون بها، فمن أراد أن ينال هذا الثواب من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من بلوده كأهله ولدته أمه. أيضا من ذلك شيوع يعني لباس خاتم الذهب، كثير من الرجال يلبسون خاتما من ذهب أو ساعة ذهب أحيانا أو نظارة ذهب أي شيء من هذا، واضح؟ هذه الامر شائع جدا، وبالذات لا يعرف بدبلة الخطوبة او خاتم الزواج، هذا بجانب انه محرم على الرجل ان يلبس خاتم الذهب. ايضا فيه تشبه بالنصارى من الكفار النصارى، يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب لقوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير هذان حرام على ذكور امته حل لاناثها. ايضا لما راى في خاتم اصبع رجل خاتما من ذهب نزعه من اصبعه صلى الله عليه وسلم وألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في إصبعه فألقاها. فبعد ما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس للرجل صاحب الخاتم خذه فانتفع به، جاءه وانتفع بثمنه، قال لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني مش بيهون علينا، مش قادرين تتحمل التضحية بشيء مثل هذا. الذهب أنت ما ترمي عقيل للمرأة عقيل النساء الذين ألاقي أحل الله لهن نصف الذهب، لكن لا تلبسه انت، هذا يلاقي الرجل ايضا ويلاقي الشرع ان يلبس الرجل خاتما من ذهب او خاتم الزواج او الدلة او هذه الاشياء، واضح؟ يعني الجنه يثير عليها انك تضحي بمثل هذه المخالفات وتضحي بخاتم الذهب، تزين بما احل الله لكن لا تتزين بما حرم الله وتعاند وكان يعني اوامر الرسول عليه الصلاه والسلام توجه الى غيرنا. العجيبه ان من كثره يعني الحملات الاعلاميه الخبيثه على الشباب وصف الشباب المتمسك بدونهم انه متجمس ومتطرف ورجل الى اخره، جعل الناس اشياء لا حرج من التساهل فيها او رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم توسعة على هذه الامة. فبعض الناس تحرجون منها وهي في الحقيقة جائزة. منها ان الاغتسال بغير الاحترام وذلك الرأس. ان يغتسل الانسان بغير ذلك وان يدلك رأسه. وفي الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة انهما اختلفا من ابواء. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يغتسل بثوب. قال فسلمت عليه. فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فقطعه. الثوب اللي هو كان بيستخدم الستارة وهو يغتسل. فقطع الثوب حتى بدا لي رأسه. ثم قال لإنسان يصب أصبب. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. يعني لا أجادلك بعد ذلك أبدا لأن الحجة معك والعلم معك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. كان ابن عباس يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان يأتي لابن عباس يقول له تعالى أباقيك في الماء يعني كأن في البحر أو شيء من هذا في البحر يباقي يعني شو الماء أيهما أطول بقاء في الماء إذا غطس أيهما أطول نفسا. كنوع من الترفيه أو المزاح. يقول ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسا. يقول ونحن محرمون يعني يقول ذلك ونحن في حالة الإحرام. فلان على أن يأتي بأس أن يغمر المحمر رأسه بالماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتناقلان يعني يتغطان يغير أحدهما رأس صاحبه وعمر ينظر إليهما فلم يمكن ذلك عليهما. أيضا من هذه الأمور التي لا حرج فيها حك الرأس أن يحك رأسه ولو سقط منه بعض الشعر. طبعا حديث أبي أيوب الذي ذكرناه في اغتساله أنه جعل رجل يصب يقول أصبب أصبب وجعل إيه يدلك بحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. ما احتمال ان تسقط شعر او اثنين او عدة شعرات. وروى مالك عن ام علقمة ابن ابي علقمة انها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده؟ فقالت نعم فليحكه وليشدد ولو ربطت يداي. عائشة قالت ولو ربطت يداي ولم اجد الا رجلي لحكك. يعني رجلها. فقال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وله ان يحك بدنه اذا حكه وكذلك اذا اغتسل وانتقم شيء من شعره بذلك لم يضره. ايضا يجوز الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم لحديث ابن بحينه رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في موضع بطريق مكه في وسط راسه. نعم. ايضا من ذلك شم الريحان. كل محرم شم الريحان ويطرح الظفر الى الكفر. الظفر كان طويل فانكفر. ما في بأس ان يطرحه. لا لكن لا يستأنف هو ايه قط اظافره. قال ابن عباس رضي الله عنهما المحرم يدخل الحمام وينزع برقة ويشم الريحان واذا انكفر ظفره طرح ويقول اميت عنكم الاذى فان الله عز وجل لا يصنع باذاكم شيئا. وعن محمد ابن عبد الله بن ابي مريم انه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه. ايضا من الامور الجائزه للمحرم الاستظلال بالخيمه او المظله اللي هي الشمسيه وايضا يستظل بالسياره. وبعض المتمتعين وهم الرافضه الشيعه يتمتعون في هذا الامر فتجد الاتوبيسات التي يسافرون فيها يميلون منها السقف. تجد الاتوبيس بدون سقف. لماذا حتى لا يستظل بشيء؟ يعني هذا من ظلمهم ومن ترفيههم وابتداعهم في الدين. فهذا لم يأذن به الله عز وجل لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الكبة له بنمرة ثم نزل بها وهو محرم فيما ونزل بها وهو محرم. وعن أم الحصين رضي الله عنها قالت حاججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حدث الوداع فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبه يستره من الحر. كانت شمسية أو سقف أو أي شيء يستر إنسان من الحر لا تحرج حتى رمى جمرة العقبة. وله أن يشد المنفقة والحزام على إزاره، لا يأتي أن يضع حزام حول وسطه، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن يتقطم يلبس خاتم خاتم حلال، وأن يلبس ساعة اليد لا تبقى، ويضع النظارة لعدم النهي عن ذلك، وما كان ربك نسيا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الهميان للمحرم، شيء مثل حزام يعني يضع فيه نقوده وأشياء، فقالت وما بأس ليستوثق من نفقته، حتى يستوثق ويضمن أن يحافظ على نفقته وماله، فيحتاج المحرم لمثل هذا حتى يحافظ على المال. وعن عطاء قال يتقسم يعني المحرم ويلبس الهميان، رواه البخاري تعليقا. فما في شك أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما يعني ينهى عنه، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه بعض التنبيهات من أشياء يتحرج منها بعض الناس قبل الإحرام. ينبغي الإنسان أيضا يعني أن يراقب هذه الأمور. أولا يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام ولو كانت قائما أو نفساء، فإن أسماء بنت عمير ولدت محمد بن أبي بكر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستكثر. فإذا كان هذا يعني في الطهارة ويعني هذه مجرد تنظف لأنها ليست طهارة حارث أو نطفت واغتسلت أن هذا يطهرها ويجوز لها الصلاة، كلا، لكن مع ذلك أمرها عند الإحرام بأن تغتسل، فغير الحائض والنفساء أولى ونحن. فيستحب الإنسان أن يغتسل غسل الإحرام قبل أن يحرم. ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي التي يسميها الفقهاء غير المخيط. غير المخيط، المخيط هو الشيء الذي يفصل على قدر العضو، كما تقول هذا كم وهذا مثلا سروال وهذا كذا، واضح. فيلبس أشياء لا غير مفصلة على قدر العضو، يعني قماش، واضح كما تعلمون الإزار والرداء في هيئته. فيلبس أيضا النعلين وهما كل ما يلبس على الرجلين لوقايتهما مما لا يستر الكعبين. الكعبين هم العظمان الناشئتان في جانبي القدم، فهذا هو الاولى ان يلبس عليه يعني لا يرتفعان او لا يستران الكعبين. لكن اذا لم يجد نعلين يلبس خفين ما في بأس حتى لو ارتفع عن ذلك. ولا يلبس القلنسوة ما يغطي راسه بشيء، لا قلنسوة ولا امامه مما يستر الراس بطريقه مباشره بالنسبه للرجل. اما المرأة فلا تنزي شيئا من لباسها، المرأة في الملابس تحرم في ملابسها العادية الا انها تمنع من امرين، من النقاب ومن القفاز، لا تنتقل المحرمة ولا تلبس القفازين كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورق ولا زعفران ولا الخفين الا ان لا يجد نعلين فيلبس الخفين. وقال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن ليس عن هذا ان المرأة تكشف وجهها، النهي هنا مش عن تغطية الوجه والكفين، النهي عن تغطيتهما بلباس معين وهو الايه النقاب او القفاز. لكن اذا مر بها الرجال فلتستتر بان تسدل جلبها على وجهها او وان تسدل ايضا كمها حتى يسدل كفها، واضح. فلا يفهم من الحديث ان المرأة تكشف الوجه والكفين امام الاجانب وهي محرمة، وانما المقصود ان احرام المرأة في الوجه والكفين معناه ان وجه المرأة مثل ماذا؟ مثل بدن الرجل ام مثل رأس الرجل؟ مثل بدن الرجل. لو قلنا ان وجه المرأة وكفيها مثل رأس الرجل لا وجب عليها ان تكشفه ايه في كل فترة الاحرام، لكن الصحيح ان وجه المرأة وكفيها مثل بدن الرجل يغطى لكن لا بمخيط، كذلك وجه المرأة وكفيها يغطيان لكن ايه نائب المخيط وهو القفاز، لان القفاز مخيط، وكذلك النقاب يقطع على قدر الايه، على قدر الوجه، فهذا ايضا لا يلبس. لكن ستر وجهها كما كانت النساء يفعلن في صحبة عائشة رضي الله عنها في الاحرام. يقول اثناء كنا اذا مر بنا الركبان سدرت احدانا جلبابها من باطنها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفنا. واضح؟ فيفهم من هذا انها تبذل فضلا لكن لا تستعمل النقاب، النقاب اللي هو يكون كتاب يعني قطعه تغطي الجبهه برضه، والقماش اللي تاتي على مال الانف هنا او تظهر المحور هذه العظمه. واضح؟ فبالتالي تظهر ايه؟ العينان، ده النقاب من النقب الثقب يعني. ثم ايضا الوسطى، والبرقع ايضا اذا قربت جدا من العينين فهذا يسمى برقع. اما اذا كشفت هذا المحور هذا العظام في الانف فتسمى ايه؟ يسمى نقابا. اما اذا جعلت النقاب على طرف الانف فهو يسمى اللكفان. اللكفان المقصود يعني انها تستر وجهها وكفيها لكن لا بالنقاب، ليس بالنقاب، وتغطي وجهها لكن ليس بالقفاز. هذا بالنسبه لاحرام المراه. هي سنة له أن يلبس الإحرام قبل الميقات. واضح؟ ولو في بيته. هل معنى لو واحد قبل أن يخرج من بيته لبس وهو في المطار مثلا لبس الإزار والرداء، هل معنى ذلك أنه صار محرما؟ ما صار الإحرام بالنية أساسا. واضح؟ فالإزار والرداء ممكن يلبسه الإنسان في أي حال عادية، لذلك امتناعه عن محظورات الإحرام ليس إحراما. واضح؟ فلا بد من النية. فله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. هذا في تيسير على الذين يحجون بالطائره، من قد يقع في داخل الطائره ان يغير يعني ملابسه ويلبس الازار والرداء، فلا باس ان يلبس في المطار الازار والرداء، لكن لا يحرم الا قبل ما يقل الميقات بيسير، حتى يعني لا يفوتهم الميقات وهم غير محرمين. ايضا المحرم بعد ما يغتسل، الاولادي يريد الاحرام يغتسل غسل الاحرام، ايضا يدهن ويتطيب في بدنه لا في ثوبه. واضح؟ يتطيب في بدنه، وفي الرجل في بدنه يكون في اللحيه والراس، لكن الرجل لا يضع الثوب في جبهته ووزنتيه، هذا للنساء. اما الرجل فيضع الثوب في شعره وفي ايه؟ وفي لحيته، او عامه في بدنه باي ثوب شاء، له رائحه ولا لون له. اما النساء فطيبهن ما له لون ولا رائحه له. هذا كله قبل ان ينوي الاحرام. واضح؟ فهو في الحقيقه سوف يستديم الطيب ولم يستأنف الطيب. يعني انت بعد الاغتسال غسل الاحرام ويضع الطيب، واضح؟ سيبقى اثر الطيب بعد احرامه، لانه بعد قليل سوف يحرم، اذا اغتسل ثم يحرم. واضح؟ سيبقى اثر الطيب، ما في شيء عليه، ما يعد هذا محظورا. واضح؟ لكن لو انه مسك الطيب من مكان، مسح مثلا من راسه ووضع مثلا في اي موضع اخر، هذا يعتبر هنا ارتكب محظورا من محظورات الاحرام وعليه الايه؟ وعليه دمه. لماذا؟ النقل كده كانه استأنف تصيب مثلا هذه المنطقه. واضح؟ لكن اذا كان مثلا العرق او شيء من هذا ما في بأس. فاستبقاء اثر الطيب الذي وضعه وهو حل قبل ان يحرم ما في حرج. بدليل عائشه رضي الله عنها كانت تقول: كاني ارى وضوط الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كان يلمع طيب المسك في مفرقه وهو محرم، فدل على ان اثر الطيب يبقى. هذه استدامه وليس استئنافا للطيب، لكن متى ما احرم يحرم عليه ان ينقل الطيب من موضع الى موضع، او اذا اصاب هذا يعني ما اريد ان ادخل في الفروع الان، لكن باختصار شديد من السنه ان يتطيب اذا اراد الاحرام في بدنه، ويكره ان يتطير في ثوبه، لكن يتطير في بدنه باي طيب شاء قبل الاحرام. فإذا وصل الميقات، إذا وصل الميقات المكاني وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته. لماذا؟ لأن نية الحج موجودة وهو خارج من بيته. واضح؟ في ناس من الآن ناويين نية الحج، هل بذلك صاروا محرمين؟ كلا، لكن المقصود إيه؟ أن يكون النية نية الإحرام بجانب الإيه؟ التلبس بشيء من المناسك المختصة بالإحرام وبالذات التلبية. فالقصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لابد مع القصد من قول او عمل يصير به محرما فإذا لبى قاطبا للإحرام إن أخذ إحرامه اتفاقا، مجرد أن يقف المقاطع يقول لبيك اللهم لبيك ويستمر في التلبيه ناويا للإحرام فقد صار محرما باتفاق العلماء وخرج من الخلاف، ولا يقول بلسانه شيئا بين يدي التلبيه، من البدع أن الأدعية المخترعة التي يقولها الناس في ذلك الموسم بين يدي التلبيه لا يقول كما يعني اخترعوا الأدعية اللهم إني أريد الحج أو العمرة فيستره لي وتقبله مني إلى آخره لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما يقول أن إني نويت الحج والعمر بعض العلماء يستحبها حتى لا ينسى، ولكن الأقرب أن هذا لم يثبت من شأنه صلى الله عليه وسلم التنقض بالنية قبل الصلاة والطهارة والصيام وغيرها. أما المواقيت المكانية فهي خمسة مواقيت: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق، هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ومن كان منزله دونه فمهله من منزله حتى أهل مكة يهلون من مكة. هذه المواقيت حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لسواء قطر مكة للإحرام أن يتجاوزها للرفق حج أو عمرة، لا يجوز أن يتجاوزها بدون إحرام. أما ذو الحليفة فهي مكان معروف في المدينة يبعد عن المدينة من وراء حوالي 11 كيلو متر، ويبعد عن مكة يعني حوالي 50 و400 كيلو متر، 450 كيلو متر من مكة، فذلك هو هذا أبعد بيقات ذو الحليفة من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. الجحفة كانت تسمى من قبل المهيعة أو مهيعة، الجحفة تبعد عن مكة 200 كيلو متر، 200 من الكيلومترات. والجحفة الآن انقرضت والناس أصبحوا يحرمون المكان قبلها بقليل يسمى رابل، فهذا ميقات أهل المغرب والقبيلة من مصر. واضح. قرن المنازل هذا يبعد عن مكة 94 كيلو متر، يلملم يبعد 54، وذات عرق يبعد 64 كيلو متر. فهذه المواقيت لأهلهن يعني لمن يدخل في هذه البلاد أو هذه الأماكن هذا هو ميقاته، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. طبعا بغض النظر عن جنسيته، يعني واحد مصري بيعيش في اليمن واضح وراح يعمل عمرة أو حج يحرم منين؟ من يلملم، بس عشان هو مصري يطلع عند الجحفة مثلا واضح؟ لا، إذا مررت على الميقات فلا بد أن تتجاوزه أيا كان. واللي بيكون يعني في مكان قبل الميقات يعني اقرب لمكة قبل الميقات فميقاته ايضا ما ايه من مكانه، واهل مكة يهلون من مكة نفسها. هذا اختصار. اما يعني ذو الحليفة كما ذكرنا هو مكان قريب من المدينة المنورة حوالي 11 كيلو متر من المدينة، ويسمى وادي العقيق، والمسجد هناك يسمى مسجد الشجرة، فيها بئر يسميها جهال العامة ابيار علي او بئر علي، يزعمون أن علي بن أبي طالب قاتل الجن في هذا المكان وهذا ومن خرافتهم وأكاذيبهم. نعم. على أي الأحوال بالنسبة لأهل مصر المقاط هو رابغ حاليا، رابغ أو الجحفة. فإذا أراد الإحرام يعني إذا أتى المقاط وأراد الإحرام نوى في قلبه المسك الذي ينويه، إلا أنه يريد عمرة أو حجا، يعني هو حالات النسك إيه؟ في الإفراد والقران والتمتع. الإفراد والقران والتمتع، الإفراد يعني ينوي الحج فقط، ما يعني يكون مع عمرة، ينوي السفر للحج فقط، هذا هو الإفراد. فيقول لبيك اللهم بحجة، يقول لبيك اللهم بحجة إن كان مفردا. إن أراد التمتع يقول لبيك اللهم بايه؟ بعمره فقط؟ ها؟ عايزين يجاوب واضح. ايوه، اذا المتمتع تماما مثل المعتمر، مفيش علاقه بالحج خالص، ان هو ما يكونش متمتع غير لما يعمل العمره في اشهر الحج ويبقى في مكه بشروط تذكره ان شاء الله، ويخرج يوم الثامن من مكه مهلا بالحج. فالحج ويحرم بيت وبيكون بين العمرة والحج في تحلل، فمتمتع لا علاقة بالحج، المتمتع مجرد مجرد العمرة الأول ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية ويهل بالحج، فهو هنا يسمى متمتع. فالمتمتع تماما عند في النقاط مثل إيه؟ المعتمر في أي وقت من السنة، يقول لبيك اللهم بعمرة القارن اللي هو ساق الهدي وهذا قلما يحصل الآن يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة ويقول هنا معنى لبيك اللهم بعمرة وحجة. إذا كان يحج عن غيره يقول لبيك عن فلان مثلا لبيك عن أبي لبيك عن أمي وهكذا. إذا كان خائفا يخاف من مرض أو من عدو يخشى أن يحفظ في الطريق ويمنع من أداء المناسك فله أن يشترط يشترط على ربه تبارك وتعالى ويقول لبيك اللهم لبيك ونحلي من الأرض حيث تحدثني. فإذا منع بسبب المرض أو بسبب عدو وأحفر فلا يجب عليه دم ولا يجب عليه حد من قابل من السنة القابلة إلا إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام. ويقول أيضا اللهم حجة أو عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ومعنى التنبيه لبيك فإذا أتى الميقات وأراد الإحرام نوى بقلبه العمرة أو الحج فإذا استوى على الدابة وابتدأ السير استقبل القبلة وحمد الله وسبح وكبر ثم قال لبيك اللهم بعمرة إن كان معتمرا أو متمتعا لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة وعمرة إذا كان قارنا قد ساق الهدي أو لبيك اللهم بحجة إذا كان مفردا. وكما ذكرنا له أن يشترط بالذات إذا كان يخشى كان مريض ويخشى الوجع يخشى أن صحته لا تساعده فيضطر للرجوع فيقول ومحلي لبيك اللهم لبيك فمحلي من الأرض حيث تحدثني فيقول اللهم هذه عمرة أو اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يرفع صوته ملبيا بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينوي النفس لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فيكررها ويستحب أن لا يزيد عليها. لكن يجوز يعني يجوز أن يزيد زيادات أخرى كما كان يعني بعض الصحابة يقولون مثلا لبيك إله الحق لبيك أو يزيد مثلا لبيك ذا المعارج لبيك ذا الهوادد أو لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. فهذا جائز فقط ما هو يستحب جائز لا تنكر على من فعل هذا لكن الأفضل أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصيغة المشهورة المعروفة فيلزم التلبية ويحافظ عليها لأنها من شعائر الحج. وتكلمنا من قبل على معنى التلبية وقلنا مأخوذة من لبى لبى بمعنى أجابة فكلمة لبيك معناها تلبية بعد تلبية معناها هنا المثنى وتثنيتها للتكثير أي إجابة لك بعد إجابة ولزوما لطاعتك. ويستحب الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على استحباب التلبية ويستحب الإكثار منها في دوام الإحرام ويستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا ويتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو سماع رفقة أو فراغ من صلاة وعند إخبار الليل والنهار ووقت السحر وغير ذلك من تغاير الأحوال. ليس الإحرام صلاة فتقصه كما يتوهم كثير الناس إلى يصلي سنة الإحرام ليس هناك اسم سنة الإحرام لكن السنة أن تحرم بالحج أو العمرة عقب صلاة فرض أو نافلة يعني السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة لكن ليس هناك سنة مستقلة للإحرام. فإذا كان الإحرام في وقت من أوقات النهي عن الصلاة فلا تصلي يعني ركعتين تنفل مثل بنية الإحرام لأنهما ليست من ذوات الإكفاف واضح. لكن السنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نافلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أو أحرم عقب صلاة الظهر. لكن إذا كان شخص ميقاته من بن حليفة من ميقات اللي عند المدينة المنورة استحب له أن يصلي في هذا المكان عند بن حليفة لا لخصوص الإحرام وإنما لخصوص المكان وبركته. ف فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق في هذا المكان يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، أو عمرة وحجة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي أو أري في الوادي، رؤي أو أري، وهو معرف بذي الحليفة. يعني هذا اللفظ هو نزول المسافر آخر الليل نزلة للنيل أو الاستراحة، وهو معرف بذي الحليفة ببطن الوادي. قيل له: إنك بفتحاء مباركة، وذلك أمر بالصلاة في هذا المكان. فالنبي فمن كان ميقاته من ذي الحليفة قريب من المدينة فليصلي ما في ذات أن يصلي في هذا الوادي بخصوص الوادي المبارك وليس لإيه؟ لسنة الإحرام. واضح؟ ثم نشير إشارة إلى محظورات الإحرام، ما هي الأشياء التي تحرم على الإنسان إلى بالإحرام حتى يحل من إحرامه. أول ذلك ما جاء في قوله: فمن حج فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث شامل لأمرين: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته، والكلام بذلك أن يتكلم بالكلام قريب من هذا. والفسوق في الآية شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، أي معصية فهي فسق. الجبال المخاصمة والمراء حتى يغضب صاحبه. من ذلك أيضا ما صرح الله بالله عنه في كتابه من حلق شعر الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فأيضا حلق شعر الرأس أو الشعر من البدن عموما. من ذلك أيضا تغطية المحرم الذكري رأسه، فهذا أيضا لا يحل له في الإحرام. من ذلك أن يلبس أي شيء يحيط بالبدن أو بعضه، وأي شيء يغطي الرأس، فلا يجوز المحرم لبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا غير ذلك ولا الخف أيضا، إلا إذا لم يجد نعلا فإنه يجوز له لبس الخفين. كذلك إذا لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل، إذا يجد إزارا عاجز عن الإزار يجوز له أن يحرم في سروال. كذلك لا يجوز له أن يلبس ثوبا يشبه ورث أو زعفران، الزعفر صفراء. هذا في حق الرجال، كما ذكرنا النساء يلبسن ما شئن من أنواع الثياب، إلا أنه لا يجوز لهن أن ينتفضن ولا أن يلبسن القفازين، فهذا معنى قولنا إحرام المرأة في وجهها وكفيها. من ذلك أيضا عقد النكاح، لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يزوج غيره في حالة الإحرام، سواء كان بوكالة أو بولاية. وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، هذا يعني باختصار بعض محظورات الإحرام. فبذلك يستقبل القبلة قائما ثم يلبي بالعمرة أو بالحج كما ذكرنا، ويقول: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمر برفع صوته بالتلبية، المحرم يلبي يرفع صوته بالتلبية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العد والسد، أفضل الحج العد والسد. العد هو رفع الصوت بالتلبية، والسد فوران الدماء، دماء الهدي والأضاحي، فهذا أفضل من أفضل مناسك الحج. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته يصرخون بها صراخا بالتلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية صراخا. قال أبو حازم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح أصواتهم، حتى وينبه لهذا البيت له دعاء ويرفع صوته بتلك التلبية. لكن طبعا التلبية لا تكون في صوت جماعي كما يفعل الناس، القاعدة أنه حيث ما شرع الجهر بالذكر فلا يكون بصورة جماعية، سواء في ختام الصلاة يهرم بختم الصلاة كما هو أقرب الأدلة، واضح؟ فلا يعني لا يكون في صوت واحد كما يفعل الناس، واحد يقودهم ويكون وراء. كذلك في تكبيرات العيد، واضح؟ تكبير العيد يكون كل إنسان لحاله، مش بالصورة الجماعية الموجودة الآن، هذه من البدع. كذلك ايضا التلبية شرع فيها جهر بالذكر من البدعة، او يعني من ليس من السنة ان يعني يربي الناس في صوت واحد في جماعة، لكن كل شخص يربي بحاله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النساء يلبون كما يلبي الرجال، لكن يكره للمرأة أن ترفع صوتها خشية الفتنة. وإن كان وردت آثار أن عائشة رضي الله عنها سمعت وهي تلبي. يواظب على التلبية ولا يقصر فيها، لأن ثواب التلبية عظيم جدا، والتلبية من شعائر الحج، ومن تعظيم شعائر الله أن تواظب على التلبية طوال فترة الإحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر. ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر وحجر، حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا، يعني عن يمينه وشماله، وبخاصة كلما على شرفا أو هبط واديا، لقوله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من السنية له دؤار إلى الله تعالى بالتلبية. وفي حديث آخر: كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. ويجوز أن تخلط التلبية بالتهليل، يعني تخلط التلبية ب لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتلبية أو تهليل. فإذا بلغ الحرم المكي ورأى بيوت مكة أمسك عن التلبية. وبعض العلماء ولعله أقرب إذا تنقطع التلبية، إذا كان محرما بالعمرة، فانقطع التلبية عند وصوله إلى الحجر الأسود. أما الحج فينبع رسول، فتنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة، عند رمي جمرة العقبة. من السنة أن يغتسل لدخول مكة، من السنة إذا تيسر له الاغتسال قبل الدخول فليغتسل، وليغتسل يدخل نهارا أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى، فإنه صلى الله عليه وسلم دخلها من السنية العليا سنية كذا المشرفة على المقبرة عند الحجون، ودخل المسجد من باب بني شيبة، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود، يعني يتحرى أن يدخل من باب يكون مباشرة يوصله إلى الحجر الأسود. وله أن يدخل مكة من أي طريق شاء، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر. وفي حديث آخر: مكة كلها طريق يدخل منها هنا ويخرج منها هنا. فإذا دخل المسجد فيراعي آداب دخول المسجد الحرام، فيقدم رجله اليمنى ويقول: اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا رأى الكعبة يجب أن يرفع يديه، لأن ذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، يجب أن يرفع يديه إذا رأى الكعبة. ويستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع والمهابة والإجلال، ويدعو بما تيسر له، أو يدعو بدعاء عمر رضي الله عنه حينما رأى الكعبة، قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. المقصود اللهم أنت السلام يعني أنت الذي اسمك السلام، الذي هو من أسماء الله الحسنى، ومنك السلام يعني منك تأتي السلامة من الآفات والبلايا. فحينا ربنا بالسلام، اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات. فإذا أتى الحجر الأسود أمسك عن التلبية. وبعض العلماء كما ذكرنا يقول: إذا أتى بيوت مكة قطع التلبية، لأنه حينئذ ينشغل بأمور أخرى، يعني بمتاعبه وإذائه في مكان أمين إلى غير ذلك. أيضا بعد ذلك يبدأ في طواف القدوم، طواف القدوم يعني إذا كان معتمر يبقى طواف العمرة، يعني طواف العمرة، إذا كان حجا فهو طواف القدوم، واضح؟ نعم. فينوي طواف القدوم، والقارن أيضا ينوي، والقارن ينوي طواف العمرة كما ذكرنا. يبادر إلى الحجر الأسود، يبدأ أول ما يبدأ بالحجر الأسود فيستحمله استقبالا، فيكبر ويسمي كما سنعين ان شاء الله تعالى. مشكلة هذه صفة الصلاة في البيت الحرام الصواب عموما يعني ان يبتدئ طوافه من الركن الذي فيه الحجر الاسود فيستقبله ويستلمه ويقبله. في قد نحتاج ل يعني شيء رفيف نبدأ عليها تتعلق بالكعبة المشرفة يعني ده رسم الكعبة على قد ما استطعت. الكعبة هنا دي جهة الشام وهذه الجهة دي جهة اليمن. نحن هنا في مصر نستقبل هذه الجهة طبعا الشخص القريب من الكعبة لابد ان يستقبل عين الكعبة نفس جسم الكعبة ولذلك تجد الصفوف ايه تنعطف الصفوف بتكون دائرية ما تكونش مستقيمة لان لو واضح ان هو لما تستقبل عين الكعبة فلازم بيكون من كل الجهات لكن لو جهاتها معناها انك ممكن تقف كده تستقبل فراغ واضح. هنا ده الحجر الاسود هنا في هذا المكان هنا باب الكعبة المسافة بين الطرف الشمال من باب الكعبة والحجر الاسود هذه هي الملتزم المسافة دي فقط مش من هنا المسافة بين ايه من هنا الحجر الاسود هذا الايه دي الملتزم المخلف اصل المقام ابراهيم عليه السلام هي الحجر اللي كان بيقف عليه ابراهيم وهو يبني الكعبه كان ملتصق بالكعبه هنا مقام ابراهيم كان هنا فالمخلف اللي هو بيوصل بين مقام ابراهيم وبين زمزم وبين الحجر الاسود اسمه الحطيم الحطيم لان الشخص الذي يعاهد الله عز وجل هنا او يحلف على شيء فيكون كاذبا او ينقض العهد فان الله يحطمه ويعلقه واضح. فيسمى المثلث هذا الحطيم بين مقام ابراهيم وبئر زمزم والحجر الاسود. عمر رضي الله عنه اخر مقام ابراهيم الى الخلف قليلا موجود الان في القبه النحاسيه هذه واضح من اجل ان ايه الناس كانت تصلي ركعتين هنا فتقطع الطواف فاخره الى الخلف قليلا. اصل الكعبه مش هي ده البناء الاصلي بتاعها واضح يعني الكعبة المشرفة اصلا بناءها كده مستطيل مش مكعب زي ما كان هي الان ولكن قريش لما هدمت الكعبة الجاهلية لما اراد تجديد بناء الكعبة أراد البناء قطرت بهم النفقة ما كفتش ان هم يبنوا الكعبة كلها فغنوا فقط البناء الموجود حاليا ده والجزء الثاني ده لان ما استطاعوش ان هم يبنوه وضعوا مكانه الحجر واضح اللي هو العلامة المنظومة دي حتى ترمز لحدود الكعبة الحقيقية اللي هي بنيت على قواعد ابراهيم عليه السلام واضح. فهذا له أهمية طبعا في الكلام بتاعنا لان لو انسان بيشوف داخل هنا طواف باطل يعني مقيم تطوف حول الكعبة لكن لو دخلت داخل الكعبة داخل الحجر هذا من داخل الكعبة كذلك إذا طاف بإيديه داخل الحجر طواف باطل لأن جزء من بدنه في داخل الحجر واضح. في أمر ثاني إن ده الحجارة المايلة دي اللي في قاعدة الكعبة اسمها الساذوران هذا على الراجح أنه من الكعبة أيضا الساذوران هذا من الكعبة فبالتالي ممكن الانسان في شدة الزحام يعني يدوس عليه يشوف هو ماشي فوق هذا الشجران فلا يصح طوافه ايضا. وان كانت السنة عموما ان الانسان يقترب من البيت في اثناء الطواف اتجاه الطواف طبعا عكس عقارب الساعة هكذا. طيب احنا هنتكلم اليوم فقط على الطواف ونقرب عن ذلك ان شاء الله. فصفة الطواف ان يبتدئ طوافا من الركن الذي فيه الحجر الاسود. في شيء يسهل الطواف ان في خط بني من الرخام مقابل الجهه اللي عندها حجر الاسود يبدا الشوط منها بلاط بني هكذا يمتد في المرعى في الصحراء واضح في المطاف. فلازم يكون نقطه بدايه الايه الطواف. فصفة الطواف ان يبتدئ طوافا من الركن. الركن ده يماني مش احنا قلنا ان في جهه يمانيه دي جهة اليمانية فده ركن يماني وده ايضا ركن ايه يعني ده ركن الشامي وده ركن الشامي وضع فيستقبل الحجر الاسود. كيف يستقبل الحجر الاسود؟ يجعل يعني لو ان الجدار الكعبة هذه الصورة كده يعني ايه منسخن كده فبيجي يبدأ الاول بكتفه الايمن يقترب بكتفه الايمن واضح امام الحجر فاذا وجهه يعني ايه يستلمه بيديه يقول بسم الله ما اكبر بيديه ثم يقبله ثم ان شاء يسجد عليه. هذا الصوره المثلى للايه لاستقبال الحجر الاسود او استلام الحجر الاسود. فيستقبله يستقبله ويستلمه بايديه يستلمه ينفعه وبعدين يقبله ان لم يؤذ الناس بالمزاحمه فيحاذي بجميع بدنه جميع الحجر فيمر جميع بدنه على جميع الحجر وذلك بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ويصير منسبه الايمن عند خرق الحجر ويتحقق انه لم يبقى وراءه جزء من الحجر ثم يبتدئ طوافه مرا بجميع بدنه على جميع الحجر جاعلا يساره الى جهه البيت ثم يمشي طائفا بالبيت ثم يمر وراء الحجر لابد يمر وراء الحجر ويدور بالبيت فيمر على الركن اليماني هنا ثم ينتهي الى ركن الحجر الاسود وهو المحل الذي بدأ منه طوافه فتتم له بهذا طوفة واحدة ثم يفعل ذلك حتى يكمل سبعة اشواط. الركن ان في الحجر الاسود كما قلنا يستلمه ويقبله ويجب عليه ان يستطع ان لم يستطع فيستلم ويقبله ان لم يستطع يستلم يديه ويقبل يديه من بعيد ان لم يستطع فيشير اليه من بعيد بسم الله والله اكبر. اما في الركن اليماني فليس هناك ذكر معين لكن فقط يمسح الركن اليماني يستلمه فقط بدون ذكر واذا لم يستطع لا يشير اليه. هذا بالنسبه للركن اليماني الجهه اليمانيه هذه. ويقول الشنقيطي رحمه الله واصح اقوال اهل العلم بما يظهر والله اعلم انه لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن شاذوران الكعبه لانه منها وكذلك لابد ان يكون خارجا جميع بدنه حال طوافه عن جدار الحجر لان اصله من البيت ولكن لم تبني قريش على قواعد ابراهيم لاجل ذلك لم يشرع استلام ركنين الساميين لان اصلهما من واقف البيت لان قريشا لم تبني ما كان عن شمالها من البيت وهو الحجر الذي عليه الجدار واصله من البيت لذلك اذا صليت داخل الحجر فانت تصلي داخل الكعبه. في كلام ايضا في هذا الطواف اللي هو طواف القدوم او طواف العمره الذي تفعله اول ما تقدم الى مكه يسن اول شيء حينما تقترب من الكعبه قبل ما تبدا الطواف الاطلاع. الاطلاع يكشف الضبع واضح وهو اعلى اطلاع هنا او الان الكتف بان يرد الرداء على كتفه الايسر ويستطع ان يكشف هذه المنطقه. طبعا كشف بعض الناس انما يحرمون من عند الميقات يستطيعون هذه بدعه مخالفه للسنه فما لا يشعرون احراما الا بكشف الايه الكتف فقط. الاطلاع يكون فقط عند طواف القدوم فقط فيما عند ذلك ياتي الاطلاع واذا فرغ من الطواف لابد ان يغطي كتفه لانه سيصلي واضح. فيسن الرمل ويسن ايضا في الثلاث اشواط الاولى من طواف القدوم الرمل وفي اول طواف يطوفه القادم. والرمل هو عباره عن تقارب الخطى مع الاسراع في المشي يعني اسرع المشي يسمى رملا ويكون في تقارب في الخطى واضح. تعلمون حكمه تشريع الرمل لما الصحابه اتوا تعرفون اما اتوا في عمره القضيه لما منعهم الحويريه في العام المقبل اتوا يعتمروا فكان المشركون يستهينهم بالضعف قالوا اتاكم القوم قد انهكتهم حمى يثرب كانوا يظهرون الشماتة في الصحابة أن حمى المدينة أنهكتهم وأمرضتهم. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر الجلد والقوة حتى لا يثبت المشركون ويدفع هذه التهمة عنهم. فأمرهم بإيه؟ بهذا الرمل، بالرمل أن يطلعوا في الخطى حتى يظهروا الجلد والقوة، لأنه يعني إيه؟ أنهم في عافية. يعني بقي هذا الحكم مع أن أنته زالت بتمكين المسلمين من الفتح. فهذا لا ينافي أن هناك علة أخرى، يعني كل السبب الذي من أجله شرع الرمل انتهى لا يعني ذلك أن ليس هناك علة أخرى لهذا الحكم. ما هي هذا العلة؟ هي أن يتذكر المسلمون نعمة الله عليهم بالقوة بعد الضعف وبالكثرة بعد القلة. وذكرنا ايضا الاطباع هو التعالي من الضبع بمعنى العرض، وثم ذلك لإبداء احد الضبعين. طبعا يشترط الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة، يشترط ايضا في الصلاة. فنزمن ما يفعله في طواف القدوم، يبادر الى الحجر الاسود فيستقبله استقبالا، فيكبر يقول السنة أن يقول الله أكبر، هذا ثابت في الحديث المرفوع. أما التسمية فهي ليست في الحديث المرفوع ولكنها موقوفة على ابن عمر، فلا بأس أيضا بها. يقول بسم الله والله أكبر ثم يستلمه بيده هكذا، يستلمه بيده يمسحه بيده ويقبله بفمه طبعا بدون صوت، ويسجد عليه أيضا، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عباس. فإن لم يمكنه تقبيله ثم قبل يده بسم الله والله أكبر ثم يقبل يده، فإن لم يمكنه الاستلام أشار إليه من بعيد بيده، ويفعل ذلك في كل خوفة ولا يزاحم عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإن أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وتكبر. وفي استلام الحجر فضل كبير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. هذا حديث صحيح، ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بحق، يشهد الحجر يوم القيامة أن فلان استلمني فلان استقبلني. وقال صلى الله عليه وسلم مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا، مسح الحجر الاسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا. وقال صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود من الجنة، يعني ليس على وجه الارض شيء من الجنة غير الحجر الاسود، الحجر الاسود من الجنة، وكان اشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا اهل الشرك. ثم يبدأ بالصلاة حول الكعبة يجعلها عن يساره، فيطوف من وراء الحجر سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر خوف، يطبع فيها كلها السبع أشواط الطبع، ويرمل في الثلاثة الأول منها من الحجر إلى الحجر ويمشي في سائرها، ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوفة. يعني في الركن اليماني هنا يستلمه بيده بدون ما يقول بسم الله الله أكبر، وإذا عجز عن استلامه من بعيد لا يشير إليه ولا يقول شيء يمر عادي. لكن السنة أنه بين الركن اليماني وبين الركنين يقول هنا فقط شرع وهو إيه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الدعاء المأثور مع التسوية في الصلاة. مع ذلك لا يوجد دعاء مأثور، ولكن الركنين الشاميين هذا الركن وهذا الركن لا يستلمهما. لكن بعض العلماء يقولون لو تم بناء الكعبة لاستلم أيضا الركنين الشاميين، لكن الآن ليس يوجد بناء هناك الآن في الكعبة. بعد ذلك له يجوز له أن يلتزم ما بين الركن والباب، هي مسافة قدر أربعة أذرع بين الركن اليماني اللي هو الحجر الأسود وبين الباب أربعة أذرع، يستلم يعني يلتزم بمعنى أنه يقترب من الكعبة فيضع قدره ووجهه وذراعيه عليه ويده، له ذلك أيضا. نعم. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فريقين يرتقي بهما الحديث الى مرتبة الحسن، ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنهما. قال هذا الملتزم بين الركن والباب. وقال شيخ الاسلام وإن أحب أن يأتي الملتزم وهما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه يدعو ويسأل الله تعالى حياته فعل ذلك، ولو أن يفعل ذلك قبل صلاة الوداع، فإن هذا الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع وغيره، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسنا، فإذا ولى لا يقف ولا يلتفت ولا يمشي القصر. ليس للطواف ذكر خاص، فله أن يقرأ من القرآن أو من الذكر ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: فأقلوا فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة، لكن لا السلام للحاجة، لكن من سيتكلم ويذكر الكلام يقل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وفي رواية: فأقل فيه الكلام. قال شيخ الإسلام أيضا في الطواف: وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدوية الشرعية وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزان ونحو ذلك، فلا أصل له. من أداب الطواف أن يكون في طوافه خاشعا متخشعا حاضر القلب ملازم الأدب بظاهره وباطنه في هيئته وحركته ونظره، فإن الطواف صلاة فيتأدب بأدبها ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف ببيته ويخفض صوته ويقل الكلام، فإن نطق فلا ينطق إلا بخير، ويطيل نظره عمن لا يحل النظر إليه، فينبغي أن يغض بصره عما حرم الله. وإلى طبعا في الركعتين يصلي ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى الفاتحون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يذهب إلى زمزم ويشرب منها ويصب على رأسه. نعم. طبعا لا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان. وقالت عائشة حين قدمت معتمرة من حدث الوداع لما حضر، قال: افعلي كما يفعل الحج، غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي حتى تقبلي. فلا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت. فإذا انتهى من الشرط السابع كما ذكرنا، رفع سكفه الأيمن وانطلق إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وجعل المقام بينه وبين البيت، وصلى عنده ركعتين، في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية الإخلاص. ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم بما شرب له. وقال أيضا: إنها مباركة، وهي طعام طعم وشفاء سقمة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الارض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقمه. بعدما يشرب زمزم فيدعو ويصب على رأسه، يعود هذه النقطه ليتنتهى عامه الناس لا يلتفتون اليها. ولذلك اذا اردت تفسير الاخوه بها دائما اقول لهم هذا الختم، ختم القراءه، ان بعد ما يعني يصلي ركعتين ويشرب من زمزم يعود ثانيه الى الركن اليماني من الحجر الاسود، يستلم الحجر الاسود تماما كما كنا نقرا، واضح؟ فيستلم الحجر الاسود هذا كانه بيختم على الطواف بتاعه، فنضطر لهذا التشبيه حتى لا ينسى. فبعد ما يصلي ركعتين ويشرب من زمزم يعود ويستلم، يكبر ويستلم الحجر الاسود على التفصيل الذي ذكرناه. يعني هذه بس فقط الكلام على الطواف او ما تيسر من الكلام في الطواف. بعد ما شعور تكلم ببقيت ذكر منافق الحج، لكن نختم الكلام بأبيات قليلة من قصيدة الإمام السبعاني رحمه الله، ذكر الحج وبركاته، يتكلم فيها على المناسك، فيقول: فشدوا مطايانا إلى الربع ثانيا، فإن الهوى عن ربعهم ما تناولاه. ثم يتكلم حينما رأى البيت وصارت، يقول: ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه قلوب الخلق تهوي وتهواه، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه، فيسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فوالله ما أحلى الطواف وأهناه، نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم فذاك نقيناه فذاك القنا نحو الصوادئ الصواد وطيبه فذاك شوك لا يعبر معناه فمن لم يذق لم يذق قط لذة فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه فوالله ما ننسى الحمى فقلوبنا هناك تركناها فيا كيف ننساه ترى رجعة هل عودة لفواتنا وذاك الحمى قبل المنية نغشاه والله ما ننسى زمان مسير إليه وكل الرقب قد نزل مسراه وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا القلب عنهم شغلناه فراءت لنا أعلام وصل على النوى فمن أجلها القلب عنهم نويناه جعلنا إله العرش نصب عيوننا ومن دونه خلف الظهور نبذناه وصرنا نشق الجيب للبلد الذي بجهد وشفت من نفوس بلغناه رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عليق أتيناه نخوض إليه البر والبحر والدجى ولا قاطع إلا وعنه قطعناه ونقوي الفلا من شدة الشوق للقاء فسنت الفلا تحفي سجلا قطعناه ولا قدنا عن قصدنا نقد أهلنا ولا أجر جار أو حبيب ألفناه عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء بذلناه فمن عرف المطلوب هانت سبائل عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه فيا لو ترانا كنت تنظر عقبة حيارى تكارى نحو مكة تولاه فلله كم ليل قطعناه بالسرى وبر يسير يعملات مرعناه وكم من طريق مفزع في مسيرنا فلكناه وواد بالمخاوف جزناه ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها والعذول دفعناه فلولا الموالي بالزيارة قد دعا أتقعد عنها والمزور هو الله فرادفت الأشواق وقرب الحسى فمن ذا له فضل وفضل محشاه وأسرى بنا الحادي فأمعن في السرى وولى الكرى نوم الجفور نهيناه ولما بدا ميقات إحرام حجنا نزلنا به والعيش فيه أنحناه ليغتسل الحجاج فيه ويحرمه فمنه ننبي ربنا لا حرمناه ونادى مناد بالحديد ليحرمه فلم يبق إلا من أجاب ولباه وجربة القمصان والكل أحرم ولا نفس لا طيب جميعا هجرناه ولا لهو لا قيد ولا نقرب النساء ولا رقص لا صدق كلا رقبناه وصرنا كأموات لكفنا جسمنا بأكفاننا كل جليل لمولاه لعل يرى ظل العباد وكفرهم فيرحمهم رب يرجين رحماه ينادوا له لبيك لبيك ذا العلا وسعديت كل الشرك عنك نفيناه فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم لأسفاك ذاك الحال في حال مرآه وجوههم غبر وشعث رؤوسهم فلا رأس إلا للإله كشفناه لبثنا دروعا من خضوع لربنا وما كان من جرع المعاصي خلعناه وذاك قليل في كثير ذنوبنا فيا طالما رب العباد عطيناه إلى زمزم زمت ركاب مطينا ونحو الصفا عيسى الوفود شققناه نؤم مقاما للخليل معظما إليه استبحنا والركاب حدثناه ونحمل نبي في صعود ومهبط كذا حال وكم نجز عال علته وفودنا وتعلو به الأصوات حين علوناه نحج لبيت حده الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه دعانا إليه الله قبل بنائه فقلنا له لبيك داع أجبناه أتيناك لبيناك بئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه فما البيت ما الأركان ما الحجر مخطفى وما زمزم أنت الذي فقدناه وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه إليك شددنا الرحل نخترق الفلا فكم سد سد في سواد فرقناه فذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا عيسنا ما أرحناه إلى أن بدا إحدى المعالم من منا وهب نسيم بالوصال نسقناه و وفيه وهيم بابنا قد فتحناه ولا ذنب إلا قد غفرناه عن كل وما كان من عيب عليكم سترناه فهذا الذي منا بيوم قدومنا وأول ضيف للصدور شرحناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن شاء الله نكمل الكلام في الملاك الاستفسار نرجو أن ننهي يوم الخميس بإذن الله من أجل الأحاديث. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.